إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أتى على المسلمين شهر خير لهم من رمضان، ولا أتى على المنافقين شهر شر لهم من رمضان، وذلك لما يعد المؤمنون فيه من القوة للعبادة، وما يعد فيه المنافقون من غفلات الناس وعوراتهم، هو غنم للمؤمن يغتنمه الفاجر. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد ونسبه ابن حجر في التعجيل إلى صحيح ابن خزيمة، وصححه العلامة أحمد شاكر في تحقيقه للمسند. وعن أبي هريرة رضي الله عنه من طريق آخر مرفوعا: أظلكم، يعني أشرف عليكم وقرب منكم، أظلكم شهركم هذا بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مر بالمؤمنين شهر خير لهم منه، ولا بالمنافقين شهر شر لهم منه، إن الله عز وجل لا يكتب أجره ونوافله من قبل أن يدخله، ويكتب إصره، يعني إثمه وعقوبته، ويكتب إصره وشقاءه من قبل أن يدخله، وذلك أن المؤمن يعد فيه القوة للعبادة من النفقة، ويعد المنافق اتباع غفلة الناس واتباع عوراتهم، فهو غنم للمؤمن يغتنمه المنافق. وهذا رواه الإمام أحمد والبيهقي والطبراني في الأوسط وابن خزيمة في صحيحه، وسكت عنه المنذري وأورده الهيثمي في المجمع، وقال رواه أحمد والطبراني في الأوسط عن تميم مولى ابن رمانة، ولم أجد من ترجمه. لن نفيض كالعادة في شرح هذا الحديث، فإن لهذا وقتا آخر إن شاء الله تبارك وتعالى، لكننا نريد أن نخلص منه بعبارة أن هذا الشهر العظيم الذي اقتربنا منه جدا غنم يغتنمه كلا الفريقين، يغتنمه المؤمن ويغتنمه الفاجر أو المنافق. قال العلماء فيما مضى في شرح اغتنام المنافق والفاجر لشهر رمضان أن المنافق يستغل انقطاع المسلمين العبادة في تتبع عوراتهم أو محاولة أذيتهم، لأنهم يكونون مشغولين جدا بالعبادة، معتكفين في المساجد أو مشغولين بالقيام وغير ذلك من الطاعات، فيستغل الفاجرون والمنافقون هذه الغفلة من المؤمنين بسبب انشغالهم بالعبادة في سرقتهم أو تتبع عوراتهم، تماما كما يحصل من هؤلاء في هذا الزمان حينما يستغلون غفلة المصلين مثلا أثناء السجود والركوع فيسرقون الأحذية أو أمتعة الناس أو غير ذلك. فالحقيقة هذا المعنى يعني الذي أشار إليه هذا الحديث وهذا التفسير الذي فسره به العلماء فيما مضى يتضاءل جدا أمام كيفية اغتنام الفاجرين لهذا الشهر الكريم في قطع الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. فقطاع الطريق لا يختصرون فقط على قطاع الطريق الذين يحتلون الطرق السريعة أو طرق الأسفار ليستولوا على الأموال وعلى المتاع، وإنما أخطر وأسوأ وأقبح منهم الذين يقطعون طريق التائبين إلى الله سبحانه وتعالى، الذين يمضون إلى الله فيتعرض لهم هؤلاء قطاع الطريق كي يحرموهم هذه الفرصة العظيمة التي هي شهر رمضان المبارك. نحن نتناول إن شاء الله تعالى في هذه السلسلة التي نفتتحها اليوم مناقشة أو الكلام حول توعية المسلمين بأخطر قاطع طريق يقطع الطريق على المسلمين الذين يثوبون إلى الله ويتوبون إلى الله عز وجل ويريدون أن يرحلوا إلى سعادة الدنيا وسعادة الآخرة ويهاجروا إلى الله ورسوله. ونحن حينما نبين حكم الشرع أو نجتهد في أن نبين حكم الشرع في مثل هذه الفتن المتلاطمة وهذه القضايا الخطيرة، فنحن نقبل على الشرع الشريف بكل ثقة أنه يريد بنا الخير ويريد رحمتنا، مصداقا لقوله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلذلك حينما نقبل على حكم الشرع لا نتصوره كما يريد اعداؤنا ان نتصوره انها تضييق وتزمت وحجر وتحجير وتعنت وتطرف الى اخر هذه المصطلحات، لكننا نثق ان حكم الله سبحانه وتعالى هو الخير لنا في الدنيا وفي الاخرة، ونستحضر قول صلى الله عليه وآله وسلم انما مثلي ومثلكم كمثل رجل اوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيه فاخذ يذبهن بيده وانا اخذ بحجازكم عن النار وانتم تفلتون من يدي. فما اصدق هذا الحديث في تصويره حقيقة موقفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وموقفه منا وحرصه علينا وهو الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. انما مثلي ومثلكم كمثل رجل اوقد نارا، طبعا الجنادب والفراش والدواب التي تظهر هذه حينما ترى النار تضيء ما حولها هي تتصور انها في مكان مظلم، فحينما ترى هذه النار تتخيل ان هذه قوة تستطيع ان تخرج منها الى الضياء والى النور، فتجتذب هذه الاضواء وهي لا تدرك ان في ذلك حتفها وهلكها، فتنجذب بشدة الى هذه الاضواء والى هذه الشهوة وهي فيها احراقها وتلفها. نفس الصورة بالنسبة لهؤلاء العصاة الذين لا ينصتون لتحذيرات الصادق المصدوق الذي لا ينصف عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم، هو يذبهن بيده. الرجل جعل يخاف ويشفق على هذه الفراش القاصر او عديم العقل فيذبه ويدفعه كي ينجو من الاحراق، لكن الفراش يصر على ان ينجذب نحو النار ونحو الشهوات. فنفس الشيء فراش بني ادم هم الذين ينجذبون لبريق الشهوات التي حفت بها النيران في الاخرة ولا يتفكرون ولا يتلمحون عواقب هذا الشيء. فالرسول عليه السلام يحاول بغاية جهده ان يصرفنا عن الهلكة، واذا هلك واحد منا فانه رغما عنه يفلت من يده وانا اخذ بحجازكم من النار، يحاول ان يمسك ما يستطيع امساكه من الحجز وهو موضع التكة او السراويل في وسط الجسم في الخصر، يحاول ان يمسكه حتى لا يقع في النار، وانتم تفلتون من يدي انا احاول انقاذكم ولكن انتم تصرون على ان تجتذبكم هذه المهلكات. فبمناسبة الاقدام على رمضان قد كان صلى الله عليه وسلم يدعو الله تبارك وتعالى في دعائه فيقول واسألك العزيمة على الرشد، يعني اسألك ان ترزقني العزيمة الارادة الصادقة والجازمة على ان اختار طريق الرشاد وتجنب طريق المهالك. فلهذا من منن الله على العبد ان يرزقه العزيمة على الرشد، ان ينوي المسلم من الان الاستعداد لهذا الشهر الكريم وان ينوي ان يعمره بطاعة الله سبحانه وتعالى ويعزم على ان يرشد امره في هذا الموسم الذي هو اعظم مواسم السيرات على الاطلاق في السنة كلها. فاذا كان رمضان لا نقول من الان لكن من رمضان الماضي يستعد له قطاع الطريق الى الله سبحانه وتعالى، الفنانون يستعدون لرمضان، اصحاب الفوازير، اصحاب المسلسلات والافلام والسهرات الرمضانية والسحور الرمضاني الراقص وغير ذلك من هذه السفاهات، حتى طلاب الدنيا من التجار وغيرهم يستعدون بطريقتهم الخاصة لاستقبال رمضان. فلا ينبغي ان يقصر عباد الرحمن واولياء الله عز وجل عن امثال هؤلاء في الاستعداد لاغتنام هذه الفرصة العظيمة الى اقصى حد ممكن. ولما كانت القاعدة ان درء المضار مقدم على جلب المنافع وان الدفع اسهل من الرفع، من اجل ذلك نحن نستعد رمضان ابتداء ليس هذه المرة بان نتكلم فيما اعتدنا الكلام فيه في الحث على الطاعات وغير ذلك من اعمال البر في رمضان، فلهذا ايضا وقت اخر ان شاء الله، لكننا نقدم التحذير من هذا العدو قاطع الطريق الى الله سبحانه وتعالى الذي اصاب اغلب الديار شؤمه. لكن نقدم لذلك بهذه المقدمة فنقول ان الارض اذا مادت تحت اقدام الناس، اذا حصل زلزال ونحن الان اصبح لنا شيء من الخبرة بالزلازل، اذا مادت الارض تحت اقدام الناس يصيب الناس الهلع والفزع والخوف والجزع، فلا تجد واحدا من هؤلاء الذين تميد بهم الارض يستطيع ان يحدد موقفه ولا مصيره. لماذا؟ لان الجميع يكونون مأخذين بدهشة المفاجأة، فلا يوجد لأحد فرصة أن يسأل غيره ماذا يفعل، بل لا يخطر في بال أحد أصلا أن يسأل غيره، والعين الذي تستطيع أن تسجل هذه الحركة بصدق وبموضوعية يجب أن تكون خارجة عن تأثير هذا المجال. لا يستطيع أن يصف حال هؤلاء الناس إلا شخص واحد فقط، هو من هو المتحرر من تأثيره، يراهم من بعيد دون أن يتعرض لنفس المؤثر. فهذا هو الذي يستطيع أن يعطينا تصويرا صادقا ويصف حال هؤلاء الناس حينما تميد بهم الأرض. فيجب أن يكون في وضع معزول تماما عن تأثيره. ويبدو أن هناك عقلا تخيل أو وضع وصنع قصة جحا حينما كان يقطع الغصن في وضع معكوس، يعني جلس على فرع الشجرة من الجهة الخارجية وأخذ ينشر هذا الفرع من جهة الايه؟ من جهة الجذع، واضح؟ فأخذ وهو جالس على الطرف الخارجي وظل ينشر هذا الجذع. طبعا هذه تعطينا صورة فقدان الوعي الذي يصاحب مثل هذه الحركة ومثل هذا التصرف. فجحا يقف على طرف غصن يعمل هو في قطعه من ناحية الجذع دون أن ينتبه إلى حتمية السقوط الذي سيصير إليه. فإذا مر به رجل ينبهه إلى هذا المصير، احذر أنت بعد قليل سوف تسقط إذا تماديت في عملك، فإذا به بالفعل يلاقي هذا المصير الذي تنبأ به هذا الرجل. فإذا به بعدما يسقط يعدو خلف هذا الرجل ويطلب منه أخبرني كيف عرفت أنني سأقع، أخبرني عما يحصل لي في المستقبل. أي إنسان خارج عن التأثير يستطيع أن يرى الصورة بصدق. هذه الصورة تمثل بصدق واقع المسلمين اليوم الذين وقعوا تحت طائلة الأسر التلفزيوني الفتاك، والذين سقطوا ضحية إدمان الفيديو الفتان في اندفاعهم المحموم وراء أئمة الفتنة والضلال. هذا واقع لا يتاح التخلص منه إلا للإنسان الذي استطاع أن يعزل نفسه عن مؤثراته ضمن حصانة من الفكر المزود بمقاييس الطوارئ. المؤلم في هذا الواقع الذي نعيشه أن هذه الأسر الأثيرة قد ألقت بزمامها إلى التيار يقذف بها حيث اتجه وسار دون أن تفكر في المقاومة، وأصبحت كل الطاقات المجنونة موجهة للاندفاع الأعمى وراء هذا التيار تماما كحجرة الانفجار في محرك السيارة لا عمل لها إلا الدفع، تدفع تدفع تدفع، لكنه هو الاندفاع الذي إذا استمر بلا ضابط ولا زمام يقود إلى الهاوية. فالناس صاروا كالريشة في مهب رياح الحوادث وكالغثاء في مجرى سيول الكوارث، لا رأي لخواصهم فيما يراد منهم ولا شعور لعوامهم فيما يراد بهم. للأسف الشديد هذه المحنة التي نعيشها وآثار وشؤم هذه المعاصي التي تشيع فينا، لا توجد سلطة في أي دولة في العالم مهما بلغ جبروتها وطغيانها تجبر الناس على أن يقتنوا هذا الجهاد. فالظلم يقع أيضا من الناس أنفسهم ليس فقط ممن يرعاهم. كثير من الناس ينسبون ما يحصل بنا في هذه الأيام من الكوارث والبلايا إلى الشؤم من شخص معين أو شؤم من عهد معين، يعني اللهم لا شؤمة ولا طيرة، ولكن هي في الحقيقة ليس فقط من هؤلاء الظالمين، ولكن الأمر كما يقول تبارك وتعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، كما قلنا في تفسيرها كذلك نولي بعض الظالمين على بعض، وكما عبر السلف عن ذلك بقولهم أعمالكم عمالكم. فالكوارث تترى، كوارث تترى بين وقت واخر والنذر تتوالى والعقوبات مضطربة، كلها بلايا وكوارث. ما السبب فيها؟ هو من انفسنا، كل هو من عندي انفسكم، هذا كله من شؤم معاصينا وتفرطنا. ثم هناك من يتلفت ويقول يقولون هذه الكوارث هي المعاصي، اين هي المعاصي؟ اين هي المعاصي؟ ما هو بيحصل في اليابان وفي كذا وكذا كوارث، ما هو لانهم كفروا ومشركين، فهم اولى ايضا ان تحصل عندهم زلازل. يعني لا نقول كما قال الشاعر الفاطمي ما زلزلت مصر لظلم ألم بها ولكن رقصت من عدلكم طربا، لكن في نفس الوقت ايضا لا نقول بنظرة الشؤم، وان كان شؤم معاصينا يعمنا اجمعين، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فبذنوبنا دامت بليتنا والله يكشفها اذا تبنا. فالمؤلم ان الناس ليسوا فقط في حالة غفلة. المؤلم انهم في حالة رغبة ورغبة محمومة واكيدة، بحيث انهم يتصورون انه كالماء والهواء، واذا سمع الواحد منهم عن رجل قد طهر بيته من دنس هذا الجهاز يقولون كيف يعيش، كيف يطيق الحياة؟ هل هذا ممكن ان يعيش انسان بدون هذا القوت الضروري الذي صار عندهم كالماء والهواء؟ ان قصتنا مع هذا الجهاز هي كقصة هذا الفريق الذي اراد ان يحدث خرقا في السفينة كي لا يزعج من فوقه اذا اراد ان يأتي بالماء من اعلى. واضح؟ فلو تركوه هلكوا اجمعين، ولو اخذوا على يديه نجوا اجمعين. فيعني هذا هو غضبنا من تناول هذه الفتنة الفتاكة والفتانة. ولا شك ان اخطر انواع العقوبة هي عقوبة الاستدراج. الاستدراج اخطر انواع العقوبة التي سلطها الله سبحانه وتعالى على العباد، ان يسلط عليهم الغفلة، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فانساهم انفسهم. لان هذا الذي نسي نفسه لن يسعى في فكاكها، لن يسعى في خلاصها، بالعكس هو يرى ان هذه شطارة وان هذا مكسب، انه يستطيع ان يفعل كذا وانه يعيش حياته بالطول وبالعرض دون ان يضع في حسبانه مصيره الذي ينتظره في الاخرة. الحقيقة ان بداية النجاة هي الشعور بالخطر، تماما كالانسان الذي يمس قدمه مثلا دبوس او نار او شيء ملتهب، اذا كانت الاعصاب سليمة وعنده احساس فبسرعة يبعد اعضاء جسمه عن هذا الخطر الذي يؤذيه. اما اذا فقد الاحساس كمريض السكر مثلا الذي وصل به الحد ان فقد الاحساس في قدمه، ما اسهل ان تغذى قدمه بهذه الاشياء ولا يشعر، وقد لا يفيق الا بعد فوات الاوان. فهذا فيما يتعلق بمظاهر هذا الإدمان والمبلغ الذي وصلنا إليه. هذه القضية تتناول بطرق شتى. نحن نسمع ونقرأ في كثير من المباحث هذه الأيام ومن قبل هذه الأيام في بلادنا وفي غير بلادنا، كثير من الناس يشتكون من التلفاز وأثره على الأخلاق وعلى غير ذلك. لكن هؤلاء أو أغلب هؤلاء الذين يتباكون من التلفاز ومشاكله يتباكون على ماذا؟ يتباكون أحيانا في البلاد اللي ما زال فيها حاجة اسمها وطنية، يتباكوا على الوطنية والقيم الوطنية، أو أحيانا يتباكون على اللغة، اللغة القومية واللغة الوطنية، أو ربما بعضهم يحذر من خطورة الاستهلاك الاقتصادي. وهذا في الحقيقة تناول علماني لهذه القضية الخطيرة، تناول علماني أيضا يركز على مخاطرها على الدنيا دون أن يلتفت أو أن يعطيها حجمها الحقيقي، وهو خطرها على الدين. فبدل أن تكون القضية قضية حلال وحرام، صلاح وفساد، كفر وإيمان، ولاء وبراء، لا، القضية اللغة القومية والتقاليد القومية والوطنية والهوية القومية وغير ذلك من الاعتبارات التي تعكس تناول العالماني للقضية. مما يؤسف له أيضا أننا وصلنا إلى زمان أصبحنا في تعاملنا مع هذه السهام المحرقة التي نرمى بها بين وقت وآخر نحن مجرد مدافعون. كان الأولى، وقد سخر الله سبحانه وتعالى مثل هذه الأجهزة الطيارة، الأجهزة الخطيرة مثل الفيديو أو التلفزيون أو الكمبيوتر، الشبكة الدولية مثلا الإنترنت وغير ذلك من هذه الطاقات العظيمة جدا، كان الواجب الأصلي على المسلمين أن يسعوا إلى إيجاد البث الإسلامي الذي يحمل هداية الإسلام إلى كل هذه البشرية الضامئة إلى نور الهداية المحمدية. كان هذا هو الموقع الطبيعي واللائق بهذه الأمة، هي التي توجه، هي التي تستثمر مثل هذه الطاقات العظيمة. وبما أن من لم يغزو يغذى، فهذا ما وقع معنا نتيجة الضعف الذي نحن فيه، قد غزينا في عقر دارنا بالبث المباشر وبالغزو المباشر بكل أنواعه. فالمؤسف في القضية أننا حتى نحن المسلمين مضطرون إذا كثافة الحملة على الإسلام وعلى قيم ومفاهيم الإسلام، مضطرون الآن فقط للأسف الشديد أن نقف أمام هذه الأجهزة التي لا نملك أي محبس من محابسها إلا مجرد الدفاع السلبي كالمتفرجين والذين يقبعون في هامش الحياة عالة على الأمم. فنقتصر على الدفاع لأننا فقدنا زمام المبادرة. بعض الناس يعني غاب عنهم مخاطر هذا الجهاز ومساوئه، وبعضهم اعترف بالسلبيات لكن نظر إليه بمنظار مصغر عن حقيقتها فحقروها. من أجل ذلك كانت هذه الوقفة الصادقة مع النفس نراجعها ونقلب أبصارنا وبصائرنا في محاسن هذا الجهاد بل في مساوئه، لاننا اذا فعلنا سنقرر بالفعل ان في الفيديو والتلفاز وغيرهما نفعا ما، ولكننا فورا نتذكر قوله تعالى في شقيقيهما الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما. هذه المنافع المزعومة على قلتها ضخمت وأريد لها الظهور فروج لها وأخفيت المثالب على خطورتها وكثرتها فلا تكاد تذكر. في هذا الموضوع إن شاء الله حينما نتناول لن نفصل بل نحاول ألا نضيع الوقت في ذكر المزايا. لماذا؟ لأن المزايا يدركها كل الناس لأنهم يتعاملون مع الجهاز تعاملا مباشرا، فليس الجهاز في حاجة إلى زيادة تلميع أو ترغيب في أسره، إنما هدفنا كشف ما فيه من المخاطر لعل الله سبحانه وتعالى ينبه الغافلين. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وأيضا من يريد أن يعالج مثل هذا الداء ينبغي أن يقابل العلة بما يضادها لا بما يزيدها. ليس المقام مقام ذكر محاسن للسبب الذي ذكرنا، وإن هناك مرض ينبغي أن نتقيه ونجتنبه. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد قال فذكر إن نفعت الذكرى، فإنه بين في آية أخرى أن الذكرى إنما تنفع المؤمنين هم الذين ينتفعون بها وتعمل في نفوسهم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فأول ما نذكر به المؤمنين آية نتلوها من كتاب ربنا العظيم. إذا فقهت معناها قلوبنا لرأيتها خاشعة متصدعة من خشية الله، وإذا استيقظت ضمائرنا فلعل قشعريرة الرهبة تسري في أوصالنا ورعشة الهيبة تهز أعماقنا. إنها قول ربنا جل وعز، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا هو أول ما نصدر به هذه التذكرة وهذه الذكرى، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإذا تخيلت أن نعمة السمع نعمة البصر القلب كل هذا سوف تسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى فيما استعملته، فمعلوم أن شكر النعم يكون بثلاثة أشياء: بالاعتراف بها باطنة، وبالتحدث بها ظاهرة، وبتصرفها في طاعة ومرضاة مزديها والمنعم بها الله سبحانه وتعالى. هذا هو شكر النعمة، أن تعترف بها باطنة وأن تتحدث بها ظاهرة ثم أن تستعمل هذه النعمة فيما يرضي الله. إذا سألنا أنفسنا كل الذين يعصون الله سبحانه وتعالى، كل الذين يعصون الله عز وجل من كل أصناف الناس وكل أصناف العصاة والفاسقين، ما هي الآلات التي يستعملونها في المعصية؟ ما هي إلا نعم الله سبحانه وتعالى. فما أحلم الله عز وجل يعطينا هذه النعم ثم نحن نحاربه بها ويحلم علينا ولا يعجل لنا العقوبة. تخيل أنت لو عندك عامل أو خادم أو شخص مرؤوسك وكلما تأمره بشيء يعني يعصاك ويستعمل ما أنعمت به عليه في أذيتك وفي محاربتك ومبارزتك بالمخالفات، ماذا تفعل؟ هل تطيق أن تتحمله أو يطرد من العمل فورا؟ تأمل إلى هذا الكم من العصاة وهذا الكم من المسرفين على أنفسهم، وتأمل أيضا في حلم الله سبحانه وتعالى الذي لا يعجلهم العقوبة، عسى أن يتوبوا وعسى أن يستعتبوا. والله سبحانه وتعالى أشار إلى هذا المعنى فقال عز وجل في الحديث القدسي: إثر سماء يعني إثر مطر سقط في ليلة أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما الذي يقول مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما الذي يقول مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. لماذا نسب النعمة إلى غير معصيها؟ كذلك قال الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. يعني نحن نرزقكم النعم ونفيض عليكم الرزق والعطايا، ثم أنتم تجعلون شكر هذا الرزق أنكم تكذبون رسولي عليه الصلاة والسلام. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أنعمت عليكم بهذه النعمة العظيمة ثم أنتم تكفرون بهذه النعمة وتجعلون شكر الرزق والنعم أنكم تكذبون رسولي إذ أرسلته إليكم. وقد عبر بعض الشعراء عن هذا المعنى في قوله: أنالك رزقه لتقوم فيه بطاعته وتشكر بعض حقه، فلم تشكر لنعمته ولكن قويت على معاصيه برزقه. فلا يتقوى أحد على المعصية إلا بنعمة الله سبحانه وتعالى. نتأمل مثل هذا الجهاز، الآلة التي تستعمل فيه أساسا هي نعمة السمع والبصر، إن السمع والبصر وطبعا الفؤاد يتبعهما. فإذا نظرنا إلى واقع المسلمين، هل تصدق أن هؤلاء المسلمون الذين ينظرون لهذه المناظر، هل بهذا جاء رسول الله عليه السلام؟ هل أو أن الرسول عليه السلام يطرق بابك الآن وأنت جالس أمام الفيلم أو المسرحية أو الأغنية أو كذا أو كذا، هل تتخيل إذا دخل سيفرح بك وبانتمائك لأمته، أم أنك تشعر بالعار وبالخزي وتحاول أن تستر هذه المصيبة التي تجهر بها ولا تبالي بها؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. ألا يقدر الله سبحانه وتعالى أن يخطف أبصار هؤلاء الذين ينظرون إلى ما حرم الله ويرتكبون معصية زنا العين كما قال عليه الصلاة والسلام؟ هل يأمنون النزول عذاب الله سبحانه وتعالى بهم بياتا أو هم قائلون في حال غفلتهم؟ نعود إلى الآية الكريمة، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فما ألصق هذه الآية بموضوعنا؟ لأن كما ذكرنا النعمة التي تستعمل في تعامل مع هذا الجهاز هي السمع والبصر. وفي الحقيقة أن التلفاز هو أخطر جهاز إعلامي، لأنه يخاطب العين والأذن والقلب، يخاطبها بالصوت وبالصورة وبالحركة. وبعض الناس يقولون الإنسان يحصل على المعلومات عن طريق النظر بنسبة 90% وعن طريق السمع بنسبة 8%، وأيضا العين تجذبها الحركة أكثر من أن يجذبها أي شيء آخر. فهذا الجهاز كما أشرنا هو أخطر أجهزة الإعلام وأخطر أجهزة الثقافة والتربية من حيث التأثير، لأنه ليس مجرد أفكار يعني معنوية الإنسان يقرأها في كتاب أو يسمعها في مذيع ثم يتصورها، هي واقع حي يعيش أمام هذا المشاهد. ولذلك فإن تأثير هذه الأشياء لا يقتصر على الأفكار النظرية كما هو تأثير المؤلفات، وإنما ينطبع بصورة أشد على سلوكنا ومظاهرنا. كذلك فإن أفكاره تترسخ في النفوس أكثر، لأنها تظهر حقيقة معاشة وليست مجرد خواطر نقرأها. يعني باختصار شديد، عن طريق التلفزيون دخلت السينما إلى بيوتنا، بعدما كانت السينما الناس يتكلفون في الخروج إليها، الآن انتقلت إلى داخل البيوت ونقلت إلينا الشواطئ والحانات والخمارات ومجالس الفسوق والكفر والعصيان. يقول بعض الباحثين في كتاب مسميه الناس على دين إذاعتهم، يقول صاحب الكتاب كما في العنوان: كان الناس قديما على دين ملوكهم، كانوا يلتقون بهم في الأسواق وفي الأعياد وفي المساجد، كانوا يحتكون بهم ويتطلعون إليهم كقدوة فيتأثرون بهم، كان الناس دائما على دين آبائهم وأجدادهم، يعني في غالب، ولكن في العصر الحديث تنازعت السيطرة على الناس زعماء الأحزاب وقادة الرأي من الكتاب والساسة والجرائد اليومية، ثم جاءت الإذاعة تسللت إلى الناس كوسوسة الشيطان، استحوذت على الآذان والتفوا حولها، وما لبث أن جاء التلفزيون فاستولى على أفراد الأسرة فضعف تأثير الأب، بل صار التلفزيون هو الأم المؤثرة في الأسرة وأصبح الناس على دين هذه الأم. تولى بالفعل التلفزيون أمور التربية وشؤونها، ولم ينتزع زمام الأسرة فقط من الأبوين، بل انتزعه من المدرسة، وجاء بعده ما يكمل رسالته ويساعده على أداء مهمته، وهو الفيديو، وهو ابنه البار الذي بلا شك يصعب جدا التحكم فيه، لأنه طبعا يعتبر وسيلة غير موجهة أو غير متحكم فيها، لأن طابعه الديكتاتوري أشد من طابع التلفزيون، لأن مادته تأتي في الخفاء وسرا ودون رقابة، ومن حيث أيضا أنه لا يرتبط بنوعية معينة من البرامج أو بمواعيد محددة من الساعات، ولا يبقى رقيب على الشخص يعني بعد الله سبحانه وتعالى إلا الوازع الإيماني في قلبه إن وجد. نعم. ثم بعد ذلك يأتي البث المباشر وما يتلوه من قفزات، لأنه سيجعل قنوات أو جعل بالفعل قنوات التلفاز في العالم كله عند أطراف أصابع الإنسان العادي، يعني حتى ما يتكلف أن يقوم من الفراش كي يشغل الجهاز، هو جالس بالتحكم على بعد بيطوف العالم كله. فبلا شك هناك خطر حقيقي تنعقد أو انعقدت ألويته فوق رؤوسنا، يبغي إخراجنا من ملتنا وتعبيدنا لغير الله سبحانه وتعالى، أو استذلالنا واستعبادنا لنمشي في موكب الرذيلة مع القافلة إلى الهاوية بغير شفيع. لماذا يتسابق على رؤوسنا وعلى عقولنا هؤلاء الغربيون، يعني حينما يتصدقون علينا وعلى بلاد الإسلامية بمنحة البث المباشر وتدعيم أجهزة البث المباشر؟ هل هذا يعني لوجه الله يريدون بنا خيرا؟ هم يعرفون ان هذا اوقع بكثير من الغزو العسكري بلا شك. المقصود تدمير شباب الامة وشغلهم بالشهوات والمفاسد والافكار المسمومة. شعوب الغرب معروفة وعندها من الوعي السياسي. هل الحكومات التي تدفع الملايين من اجل تدعيم البث المباشر وتسهيله ليصل الى بيوت المسلمين، هل هؤلاء الذين يعلمون ان هذه الميزانية تقتطع من الضرائب التي تؤخذ منهم، هل يمكن ان يسكتوا لو كان في ذلك نوع من الاحسان الى المسلمين؟ لا، هم يعرفون ان هذه لها اشد التأثير في اضعاف المسلمين. والحقيقة هؤلاء الذين يرحبون بالبث المباشر وسرعة ادخاله بحيث يصل الى كل الاجهزة لا يحتاج الى الاطباق المعروفة، فرحين ومهللين ويقولون نحن سننفتح على العالم وكذا وكذا، هذا تماما يذكرني بقول الله سبحانه وتعالى: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجد القوم المجرمين. في كثير جدا من الشبه بين هؤلاء الذين يرحبون بهذه النيران التي ستلتهم ولا تبقي على أخضر ولا على يابس ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنحن لا نعجب إذا رأينا في زماننا قوما حرموا من نعمة الهداية، فمنهم من أشرب في قلبه حب عبادة الأبقار والتفاني في سبيل الانتصار لها بالروح والدم، حتى إن غاندي ظل يقارن بين أمه ويفضل عليها أمه البقرة بل آلهته البقرة التي يعبدها من دون الله سبحانه وتعالى. فيقال يعني ليس بعد الكفر ذنب. الناس وصلوا إلى هذا المستوى من الانحطاط الفكري والعقائدي والشرك بحيث يعبد بقرة، أو كما حكى بعض الناس أنه رأى معابد من الرخام الأبيض في بلاد شرق آسيا، معابد في منتهى الفخامة يعبد فيها الفئران، يعبدون الفئران. وحكى بعض الإخوة بنفسه أنه رأى، يعني حقيقة مناظر مقززة جدا أنا أتأسف أني أحكيها لكم لكن هذا وقتها، يعني رأى بعض الناس يأكل في مناطق من شرق آسيا هذه، ومن شدة تعظيمه للفئران الفأر يصعد على رأسه وعلى كتفه وعلى الطبق وهكذا، طبعا لا يستطيع أن يؤذيه لأن هذا إلهه في نظره. فهل نعجب حينما نرى أمثال هؤلاء الناس في الشرق أو إخوانهم في الغرب أيضا ممن انتكسوا وارتكسوا وصاروا في مستوى أقل من البهائم والعجموات في أخلاقهم وعقائدهم وأفكارهم، هل نعجب أن هؤلاء يعني يقعون بالمرة في مثل حمأة التلفزيون والفيديو وهذه الرذائل؟ هذا لا يستغرب لأن الشيء من معدنه لا يستغرب، أو لا أولى الناس بهذه المهالك وهذه المآسي. لكن العجب الذي لا ينقضي منه العجب أن نرى مسلمين حنفاء موحدين يشربون في قلوبهم حب التلفزيون والفيديو، مسلم ويجلس ويرى هذه المناظر القبيحة أمام بناته وأمام زوجته وأمام أبنائه ولا يتحرك ولا يبالي، وصار الشيء كأنه أمر عادي جدا لا إحساس ولا غيرة ولا حياء من هذا كله. فكيف يستوي المسلم الذي يؤمن بالآخرة ويخشى حساب الله سبحانه وتعالى في الآخرة مع هؤلاء الملاحدة؟ هل نحن نستغرب أن يقع من هؤلاء الكفار في الشرق أو في الغرب أو في الشمال أو في الجنوب مثل هذا الإسفاف وهذا الانحلال؟ هذا لا يستغرب، هذا ثمر خبيثة من ثمار عقائدهم الفاسدة وانحرافهم عن منهج الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال تعالى: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مختلفون، لأنهم لا يؤمنون بالآخرة، وذلك خصهم بنفي الإيمان بالآخرة بالذات لأن الإيمان بالآخرة ينعكس في سلوك الإنسان. أما هؤلاء فلا تستغربوا أفعالهم، لماذا؟ لأنهم لا يؤمنون بالآخرة. والحقيقة مما الإنسان يتألم منه شد الألم ويشعر بالخزي ويشعر بالهوان ما يتكرر على أسماعنا بين وقت وآخر. توجد مثلا أخت مثلا فرنسية أسلمت وقالت أنا أهاجر إلى بلاد المسلمين، أهاجر إلى بلاد المسلمين حيث العلم وحيث الشريعة وحيث الالتزام بالدين، ثم يأتي هؤلاء ويعني يصدمون بالواقع الذي نحن عليه. فمنهم كما حكى لي بذلك بنفسه الأخ يوسف إسلام اللي هو المغني الشهير، من قبل كان يسمى إيه كات ستيفن أظن، كات ستيفن اسمه، نعم، مطرب إنجليزي مشهور. حكى لي أنه أتى هنا إلى مصر أيضا ليفزع إلى بلاد المسلمين ويجد البيئة الإسلامية والأحلام التي يتخيلها، فمجرد أن نزل القاهرة ورأى الفساد في الشوارع ورأى الانحلال والبعد عن الدين فزع إلى بريطانيا وقال أنا ديني هنا يكون أقوى من تواجدي معكم. لأنه يحاصر نفسه بطائفة من إخوانه المتدينين الذين يستخدمون على طاعة الله أقوى من هؤلاء الذين ينتسبون إلى الإسلام، يعني انتسابا إسميا أو جغرافيا. لماذا نحن لا نحس بهذا الإحساس؟ أن حصل تعايش سلمي بيننا وبين المعاصي، حصل المصطلح السياسي الجديد دلوقتي التطبيع، مش تطبيع بقى مع الخنازير والخردلة، تطبيع مع قطاع الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. علاقة طبيعية أن الأب يجلس البنات والأولاد أمام التلفزيون يعطيهم دروس قصصية في كل أنواع الفساد، يصحب الأولاد إلى أماكن الإدمان، يصحبهم إلى عصابات السرقة والقتل والفساد الخلقي. هذا هو الواقع الذي نعيشه الآن. أما أننا نكذب ونفتري فنحن لا نحس بخطورة الحد الذي وصلنا إليه، زي جحا الذي كان ينشر إيه فرع الشجرة ولا يحس أنه سيسقط ويستغرب من أن شخص يقول له سوف تسقط بعد حين. فنحتاج إلى أن نتحرر من سلطان هذا المجال كي نحسن الحكم على هذه الفتنة. ألا تنظر إلى الخشوع والرهبة والصمت؟ ولو أن طفل صغير أو واحد من الحاضرين حاول أنه يبكي أو يطلب شيء بصوت عالي كله يسكته. ألا تنظر إليهم وهم ينتظرون أن في ضرب الجزاء؟ شوف الخشوع ومستنين، وإيه بقى المصيبة الأكبر؟ يا رب يا رب يا رب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكأنهم يعني على وشك أن يفتحوا القدس وأن يحرروا فلسطين. بماذا تدعون الله سبحانه؟ تدعون الله على إيه؟ هذا مرض نفسي. أن يصل الأمر أن البطولة هي في الرقص والغناء والكرة، الهدف هو أن نغلب الجزائر أو نغلب كذا أو كذا. الدعاء يكون في هذه المصائب، أن مصر ستنتكس وتماسيح النيل لابد أن يفوزوا أو الفراعنة. فإذا رأيت حال القوم فعلا كأنهم في معبد يتهجدون ويتبتلون، وكأن قلوبهم لا تنشغل بشيء أبدا يستغرق عقولهم وقلوبهم وفكرهم، حتى لا يحس الإنسان لا بالجوع ولا بالعطش، وربما أيضا لا يحس بألمه، لا يحس بمن يسلم عليه، فضلا عن أن يذكر ربه وصلاته وعبادته. وتبقى هذه المشاهد الأثيمة يختزنها في ذاكرته ثم يستدعيها كلما احتاج أو كلما تقوى عليه الشيطان، يستدعي الخزين الموجود من الصور التي رآها حتى تعرض له ربما في صلاة إذا كان يصلي، في مرضه، في مشيه، في كلامه، بل ربما تعرض له عند موته ويكون عليها سوء خاتمته والعياذ بالله، في وقت هو أحوج ما يكون إلى ذكر ربه سبحانه وتعالى. وهو أولى بأنه يصد الناس فعلا عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل أنتم منتهون؟ كما أن سماع المكاء والتصدية والأغاني والموسيقى وهذه الأشياء لا شك، هل هذا يقربك من القرآن؟ هذا يقربك إلى الله؟ يزيد إيمانك؟ أم أن العكس هو الصحيح؟ نسأل أي إنسان لو كان صادقا، هل إذا جلست أمام الفيلم أو المسرحية أو كذا اختبر ترمومتر الإيمان قبل أن تجلس وبعد أن تجلس، يزيد الإيمان أم ينقص؟ ما نظن أن أي إنسان صادق سوف يخالف في الإجابة التي نقطع بها جميعا. زين لنا سوء أعمالنا، كيف نفكر في أن نتوب منها؟ نحن نستحسنها ونستمتع بها ونتصور الحياة بدونها، مع أننا نتصور الحياة أحيانا بدون صلاة، بدون صيام، بدون حجاب، لا يقلق ولا يشعر بأنه مرتكب كبيرة، لكن لا يتصور أن يعيش بدون هذه الأجهزة. فنحن لم ننتهي عن المنكر ولم ننهى عنه، بل نحن فعلنا المنكر وتواصينا به ونظرنا إليه على أنه قوت ضروري لحياتنا، لا نتصور الحياة بدونه، بل قد يقتطع بعض الناس من قوت أولادهم الضروري حتى يقتنوا الفيديو أو التلفاز. في بعض المساكن العشوائية هنا في الإسكندرية، بعض المناطق العشوائية، وتعرفون يعني إيه مناطق عشوائية؟ السكان الذين يقتلون في هذه المناطق العشوائية التي تبنى من الصاج وكذا وكذا، لأنهم طبعا بيوتهم تهدمت أو لا يجدون أموالا يأتون بها بمأوى، جمع السكان فيما بينهم حصص معينة على كل واحد نصيب يدفعه، واشتروا ما يسمى بالدش أو الطبق. يعني السفاهة ما بعدها السفاهة. أنتم في هذه الأحوال تعيشون في أماكن اللي هي العشوائية المعروفة نتيجة الفقر والعناء، ثم تقتطع من قوت أولادك وتأتون بدش. فنحن في الحقيقة ليس فقط لا ننكر منكر، نحن أحببنا المنكر، نحن راغبون فيه، نحن حبب إلينا الكفر والفسوق والعصيان. نعم. ولذلك لما قيل لبعض السلف ما بال أهل الأهواء شديد المحبة لأهوائهم، السر ما بال أهل الأهواء، طبعا يقصدون بها فيما مضى أهل البدع، ما بال أهل الأهواء شديد المحبة لأهوائهم. قال ألم تر إلى قوله تبارك وتعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. أنت تتخيل بعثك واحد يحب عبادة العجل، هذا ما حصل، هذا الواقع. أشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، حب العجل جرى في أبدانهم كما يجري الدم في العروق، كذلك حب أهل هذه الأهواء. ونتذكر هنا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. قيل في تفسيرها كعرض الحصير واحد ورا الثاني، يعني متتابعة، سلسلة متتابعة. قيل في تفسيرها ان الانسان اذا تعرض لفتنة فلابد ان تؤثر فيه، اما ايجابا واما سلبا، اما تؤثر فيه بزيادة الايمان واما ان تؤثر فيه بنقص الايمان وضعفه واطفاء نوره. لابد كل انسان اذا تعرض لفتنة يتأثر بها بصورة من هاتين الصورتين ولا ثالث لهما. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير، هو الرسول عليه الصلاة والسلام يشبه تأثير الفتن بتأثير حتمي، بمثال حسي، إذا الإنسان نام على حصير يعني وكشف جنبه، فماذا يحصل بعد النوم على الحصير؟ إذا قام يجد أثر الحصير انطبع على جلده وعلى بشرته، هذا هو عرض الحصير الطابع الذي يتركه الحصير. فالرسول صلى الله عليه وسلم يشبه ان كل قلب حسب موقفه من الفتنه بياخد خط بينطبع عليه طابع معين حسب موقفه من هذه الفتنه، فكل القلوب تتاثر. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فاي قلب اشربها ابتلعها واحبها ورضي بها نكتت فيه نكته سوداء، واي قلب انكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. إذا أنكرت هذه الفتنة قلت اللهم هذا منكر لا يرضيك، ينير قلبك بنكتة بيضاء. ترى منكرا آخر أو فتنة أخرى تقول اللهم هذا منكر لا يرضيك أو تنهى عنه أو غير ذلك من المواقف الإيمانية، حينئذ يطبع في قلبك هذا النور الأبيض نكتة بيضاء. في النهاية مع توالي الفتن تتميز القلوب إلى معسكرين، حتى تصير القلوب إلى قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، يعني كالكوز المصدي، الكوز الذي عليه الصدأ، هذا الكوز الذي عليه الصدأ منكوس مخلوب، هل تستطيع أن تضع فيه ماء أو أي شيء يعني يستوعبه؟ إذا كان هو قاع إلى أعلى وهو منكوس هل يستوعب الحكمة؟ فبالتالي هذا هو حال هذا القلب الذي يتعايش ويقبل التصبيع مع المعاصي ومع قطاع الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، حتى تصير القلوب إلى قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وهذا الحديث رواه مسلم. طبيب يدعى ستيفن بانا في جامعة كولومبيا، يعني مش مسلم مش متطرف، يقول إذا كان السجن هو جامعة الجريمة فإن التلفزيون هو المدرسة الإعدادية لانحراف الأحداث. إذا كان السجن هو جامعة الجريمة، طبعا يبقى الواحد خبرته في الإجرام بسيطة، بيدخل السجن مع المجرمين طبعا بيرتقي إلى الجامعة، جامعة الإجرام، لأن هناك بيتعلم كل شيء. إذا كان السجن هو جامعة الجريمة فإن التلفزيون هو المدرسة الإعدادية لانحراف الأحداث، فمن أخطر مقاتل هذا التلفاز أنه يشيع الفاحشة وينفث روح الجريمة ويقلب القيم رأسا على عقب. فاللصوصية بطولة تثير الإعجاب بالبطل اللص، والغدر كياسة، والخيانة فطانة، والعنف هو الوسيلة المثلى والأقل تكلفة لتحقيق المآرب، وعقوق الأباء هذا تحرش، وبر الوالدين ذل، وطاعة الزوج رق واستعباد، والنشوز حق، والعفة كبت، والضيافة فن راق وذوق رفيع، وهي أسرع وسيلة للإثراء. ولا ريب أن موالاة عرض الجرائم والإلحاح في ذلك يوما بعد يوم هو من أخطر ما يدرب القلوب على التهوين من شأنها وقبول الانحراف والتعايش معه والتدرج على الانغماس فيه والانخراط في تلك أهله. يعني بعد ما كان لا يسمع اصلا هذه الفظائع، انكسر الحاجز النفسي، شيء مألوف انسان يسمع الجرائم اللي قتل ابوه اللي قتل امه اللي قطعت زوجها وضعته في كذا، كل هذه الاشياء بعد ما كانت هنا في الفطرة التدرب على سماعها، هذا اول خطوة للتجريئ على هذه الجرائم. الدكتور السعدي فرهود حكى في حوار له مع احدى الجرائم، يقول اظنكم سمعتم او قرأتم ان شخصا يملك منزلا اتفق مع مقاول على ان ينسف بير السلم، وفعلا ارسل المقاول ابنه بفتيل من الديناميت ووضعه على السلم وقت انشغال الناس، اختار وقتا مناسبا وقت انشغال الناس بايه؟ بمشاهدة مباراة كرة القدم، وانفجر الفتيل لكنه لم يهدم الا حجرة واحدة. فمن اين عرف المقاول هذه الطريقة؟ عرفها من احد مشاهد الافلام في السينما التي عرضت في التلفزيون. وهكذا فان كثيرا من الافلام الاجنبية يعلم احدث وسائل ارتكاب الجريمة. انتهى كلام الدكتور فرهود. وقد توصلت الدراسات التحليلية الى ان التلفاز بما يعرضه من افلام سينمائية تحتوي على مناظر اجرامية او انحلالية قد يؤدي الى انحراف كثير من النشط عن طريق ما تخلقه من خيالات يعيشها، كما تبين من مجموعة ذكور منحرفين تناولتهم تلك الدراسة ان احد الافلام التي عرضها التلفاز قد اثارت فيهم الرغبة في حمل السلاح وعلمتهم كيفية ارتكاب السرقات وتضليل الشرطة وشجعهم على المخاطرة بارتكاب الجرائم. ويحكي الدكتور عبد العزيز كامل ما يدلل به على اثر مشاهد العنف والجريمة التي يعرضها التلفاز على الشباب. يذكر مشهدا تكرر في اكثر من فيلم، حينما يهاجم احد الشباب زميلا له في مشرب او مقهى فيمسك بيده زجاجة فارغة ويضرب قاعدتها فتنكسر تاركة وراءها اطرافا مسننة كل منها كأنها خنجر، ويهاجم بها خصمه في رقبته او وجهه. ثم يحكي مشهدا واقعيا رآه، يقول كانوا جميعا من الطلبة ويلعبون بالكرة في فناء قريب اراه من نافذة مسكني، واختلفوا فاذا بشاب منهم هو اقواهم قد تقمصته روح التمثيل فرفع كتفيه واحنى رأسه قليلا الى الامام وباعد مرفقيه وامسك زجاجة وكسرها على سور قريب، ولكن الكسر لم يكن فنيا فاذا هي تنكسر في يده واندفع الدم منها واندفع الشاب يصرخ في عنف طالبا النجدة. وعايز يقلد المشهد اللي شافه، وتارع زملاؤه الى رفض يده وحمله الى اقرب مستوصف طبي، وتحول مشهد التمثيل الى حقيقة دامية. حتى المرأة لم تسلم من وسوسة استاذ الاجرام الذي افسد فطرتها وشوه هويتها، فرأينا بعضهن ممن كانت بالامس جنسا لطيفا صارت اليوم بعد ان تخرجت من مدرسة الجريمة وحشا عنيفا وخطرا مخيفا. رأت فتاة في 15 من عمرها في برنامج تلفزيوني قاتلا يقص فرامل السيارة فقلدته وحاولت قص فرامل سيارة ابويهما لتقتلهما، واكتشف الابوان الامر اتفاقا لان الفتاة اخطأت فقطعت تلكا اخر اضاء اضاءة انذار او شارة انذار حمراء ولم يعرف القاتل او الذي حاول القتل يعني. فجربت الفتاة خطة اخرى اذ القت صفيحة من البنزين على السيارة في الجراج فانفجرت. انتبه الابوان في اخر لحظة فاسرع يفتشان المرآب او الجراج والبيت خوفا على ابنتهما، وكاد يختنقان لكثافة الدخان واكتشف ان الفاعل ابنتهما. وعندما سئلت الفتاة عن السبب قالت ابواي يضغطاني علي كثيرا للمذاكرة واخي اخفق وهما يريدان مني تعويض اخفاقه، نظرت الى التلفزيون فتعلمت الجريمة. انا حقيقة بتألم ان انا افصل في الكلام في هذه الاشياء، لكن هو واقع وان كنتم لا تحتاجونه انتم فكثير من الناس يحتاجون لتجسيد هذه المعاني امامهم. عقب عرض مسرحية تسمى ريا والسكينة تكررت حوادث تخدير الضحايا وسرقة ما معه من مصوغات ذهبية، ومن ذلك ما وقع لامرأة ضريرة من دمياط استدرجتها امرأتان الى بورسعيد ووضعتا كمية من المخدر في كوب ليمون تشربه ثم استولاتا على ست غوايش ذهبية قيمتها 1000 جنيه وبعد غيبوبة 3 أيام في المستشفى العام ببورسعيد أدلت المجني عليها ببعض المعلومات، حيث تمكن رجال الأمن من القبض على المرأتين وتبين أنهما تحضران إلى بورسعيد لصيد الضحايا. وقد اعترفت المرأتان بقيامهما بسرقات سابقة مماثلة، وقد اتبعت المرأتان هذا الأسلوب بعد مشاهدتهما مسرحية ريا وسكينة. أما تأثيره على النشر، يعني أنا أتذكر في بعض الأوقات أثناء الحملة على الحجاب والنقاب كانت بعض الجرائد تأتي بصور طفلات صغيرات محجبات، فكانوا يتكلموا عن هذا أنه إيه، اغتيال براءة الطفولة، البنت الصغيرة ما تتحجب هذا اغتيال لبراءة الطفولة. فلنتأمل من الأولى بأنه يغتال براءة الطفولة ويفسد فطرتها. طبعا تأثير الجهاز على هذه البراءة واغتيالها لا نستغربه، قد انتزع من الأبوين زمام التربية فأخذت القيم التي تبثها الأسرة في الطفل تزوى وتضمحل وتضمر لتحل محلها قيم تلفزيونية مشتقة من الأفلام والمسرحيات والتمثيليات. فشاع التحرر من القيود الأخلاقية، ظهر في التمرد على الكبار ازدراء المعلمين واحتقار المدرسين والسخرية منهم، وصارت الاستقامة والطهارة أمرا يثير الضحك والهزأ والاستخفاف، وتشبع الأطفال بالروح الإجرامية والميول العدوانية. أيضا نستدل بشاهد من أهلها، قاضي فرنسي يعمل في ميدان الأحداث يقول: لا يخالجني أي تردد في أن لبعض الأفلام وخاصة الأفلام البوليسية المثيرة معظم الأثر الضار على غالبية حالات الأحداث المنحرفين، وأننا لهذا لسنا بحاجة إلى البحث عن أسباب عميقة وراء السلوك الإجرامي عند هؤلاء الأطفال أو المراهقين. يعني السبب معروف. وفي تجربة عملية عرض فيلم عنيف على مجموعة من الأطفال، ثم قدمت لهم دمى تشبه تلك التي عرضت في الفيلم، فعاملوها كما عاملها الممثلون فمزقوها إرابا إرابا. ومعروف أن الاختبارات النفسية أحيانا تؤدى عن طريق اللعب أو الدمى. وأعطيت نسخ أخرى من هذه الدمى لأطفال لم يشاهدوا الفيلم فلم يعاملوها بعنف. يقول الأستاذ مروان كجك، وله كتاب رائع في الحقيقة، الأسرة المسلمة أمام الفيديو والتلفاز، استفدت كثيرا منه في موضوع هذه المحاضرة. يقول: ما أكثر ما نرى ونسمع بين الحين والآخر أو نقرأ عن أطفال دفعتهم موحيات البرامج التلفزيونية إلى سلوك شائن مخيف، أو حملتهم على ارتكاب جريمة ظنوها ألعوبة من تلك الألعاب التي تظهر على الشاشة وهي ليست في حقيقتها سوى دروس وتوجيهات تبذر الشر أو توقظه في نفوس هؤلاء الأطفال البراء من قصد الجريمة. غير أن هذا لا يمنع أن يصبح ذلك أسلوبا وطريقا لديهم يشبون عليه، بل قد يشيبون وهم يحملون قيمه بين جوانحهم وتؤكده فعالهم. ويذكر تشارلز آر رايت أن أجهزة معينة تشجع المسلك الشيطاني للأطفال الذين يقلدون أفعال الشخصيات الروائية، ويذكر عادة لتعزيز هذا الاتهام حادث الطفل الذي شنق نفسه وسط كتبه الفكاهية بنفس الطريقة التي وردت في الرواية مقلدا سلوك الشخصية. كذلك تذكر حادثة أخرى، وهي أن طفلا أصيب أو قتل وهو يحاول أن يطير في الفضاء كما يفعل السوبرمان في الكتاب الفكاهي. طبعا هذا يذكرنا بما حدث منذ سنوات حينما قدم التلفاز شخصية بطل خارق غير طبيعي، فحاول أحد الأطفال أن يحاكيه فطار من شرفة منزله هنا في مصر، فطار من شرفة المنزل محاولا تقليد هذا البطل العجيب فأودى بحياته. ويذكر الباحثون المتخصصون أمثلة أفرزها الواقع للتخمين لتأييد هذه الحقيقة. الحقيقة هو ينقل كثيرا جدا عن كتاب اسمه 4 مناقشات لإلغاء التلفزيون، مترجم من العربية لواحد يدعى جيري مندر، كان له وظيفة إعلامية مرموقة في أمريكا ويحذر أشد التحذير من التلفاز. أي نعم. من هذه الوقائع كثر في حي معين في إحدى المدن الأمريكية حوادث إصابة الأطفال بجروح وكسور في مؤخرة الرأس، وحولت حالات متتابعة إلى المستشفى القريب، واسترعى هذا نظر الجهاز الطبي فيها وأجرى بحثا عاجلا لمعرفة السبب، فظهر أن فيلما معينا شاهده الأطفال وتأثروا به، وفيه مشهد شاب قوي الجسم تعود أن ينتصر على زملائه بأن يطرح أحدهم أرضا ثم يضرب مؤخرة الرأس في حافة رصيف الطريق. وفي ولاية ميامي هزم اثنان من الفتيان الصغار امرأة وضرباها على رأسها بمؤخرة المسدس، وما أن أغمي عليها حتى بدأ بركلها بأرجلهم تماما مثل ما يشاهدان في الأفلام الفوليسية. وفي واشنطن قام أحد الصغار بسحب وقود سيارة جارهم وصبه عليها وهو نائم، ثم أشعل الثقاب ورماه على الجار الذي أخذ يركض والنار تلتهمه، وعمر هذا المجرم الصغير 6 سنوات. أين؟ ومن النماذج ما جرى في مدينة أركنساس أو أركنسو حين قتل سيدة عجوز أحد الأحداث وعمره 17 سنة بعد أن شاهد مسلسلة تلفزيونيا للممثل المشهور كذا وكذا. وفي بوسطن رتب طفل عمره 9 سنوات في معظم مواد الدراسة، فاقترح على والده أن يرسل صندوقا من الحلوى المسمومة إلى المدرسة، وعندما استوضحه والده عن ذلك قال إنه أخذ الفكرة من برنامج تلفزيوني. وفي فرنسا أطلق طفل عمره 5 سنوات رصاصة على جار له عمره 7 سنوات وأصابه إصابة خطيرة بعد أن رفض الأخير أن يعطيه قطعة من اللبان، وقد ذكر في أقواله للشرطة إنه تعلم كيف يحشو بندقية والده عن طريق مشاهدة الأفلام في التلفزيون. الحقيقة الأمثلة كثيرة جدا سواء يعني من بلادنا أو من غيرها، لكن طبعا ليس هدفنا أن نفصل، لكن كلها تحوم حول هذا، أن مجموعة من الأطفال في المدرسة يروا جريمة ارتكب بطريقة معينة ثم يعتبرونه نموذجا مثاليا ويطبقونه في المدرسة. وهنا قصة باختصار شديد، يعني ان فوجئ ناظر ومدرسه مدرسة ابي بكر الاعدادية بحلوان ان المدرسة قد تعرضت خلال الليل لتسلل من شخص او عدة اشخاص، وقامت باعمال تخريبية اذ حطمت الدواليب الخزائن التي تضم اوراق ومستندات تلاميذ المدرسة، كذلك مزقوا الاوراق والكتب والملفات والشهادات، وتركوا ورقة صغيرة كتبوا عليها عبارة صبيانية تقول البرادعي بيصبح والى اللقاء المرة القادمة في مدرسة اخرى. وبعد ما يخرج من أسبوع تكررت نفس الظاهرة في مدرسة حلوان الجديدة الابتدائية للبنين، وبنفس الأسلوب تكررت المرة الثالثة في مدرسة حلوان الجديدة المشتركة، ولكن التخريب تطور هذه المرة إلى إحداث حريق محدود داخل المدرسة بعد عمليات التخريب المماثلة في المدارس السابقة. ورغم أن الجناة المجهولين يكتبون في كل مرة نياتهم على إحداث نفس العملية في مدارس أخرى، فإن إجراءات الحراسة لباقي المدارس لم تكن على مستوى يمكن أن يوقف هذه الأعمال، حتى وصل عدد المدارس المجنية عليها 7 مدارس. كان الجناة يمارسون لعبتهم في الظلام وخلال ساعات الليل، وامتد نشاطهم إلى مدرسة حافظ إبراهيم الابتدائية المشتركة ومدرسة عمر ابن عبد العزيز الابتدائية، وفي مدرسة حلوان الثانوية للبنات هاجموا أيضا مخازن الإدارة ومزقوا الكتب والأوراق والمستندات. عقيد يدعى عبد الله عبد العزيز مأمور قسم حلوان وصف هذه الأفعال بأنها صبيانية وتجري تقليدا لأحد الشخصيات الإجرامية التي ظهرت على شاشة التلفزيون منذ أسابيع. ودكتور عادل صادق أستاذ الطب النفسي يصف هذه الجرائم بأنها نتائج مباشرة لمسلسلات العنف التي تظهر فوق شاشة التلفزيون وتؤثر تأثيرا مباشرا على الشباب في سن المراهقة. يعني هذا باختصار الحقيقة النماذج أكثر، وللأسف الشديد حتى لا يقال أن هذا كلام المتطرفين، للأسف نحتاج أن نذكر كلمة أخصائي الاجتماع السوفيتي يوري ريو ريكوف، يقول إدمان مشاهدة التلفاز وباء سيكولوجي يعم كوكبنا، يعني هو مرض وبائي يعم كوكبنا، إنه إذ يسلينا يلوث طبيعتنا السيكولوجية والحسية. ففي الحقيقة إن ما يحدث التلفاز والفيديو في تلويث البيئة الأخلاقية هو أخطر أنواع التلوث وأسوأها عاقبة وأعمقها تغلغلا في نفوس البشر خصوصا الشباب والأطفال. وبينما تمتلئ جنبات الأرض بصراخ الباحثين محذرين من الأخطار الداهمة الناتجة عن تلوث البيئة، نجد أقل الناس من ينصت إلى صيحات باحثي الاجتماع والأخلاق والتربية وعلم النفس التي تعالت محذرة من تلوث البيئة الأخلاقية، بعد أن انتزع التلفاز عجلة قيادة العملية التربوية من يد الأبوين أو كاد، حتى كأنهم أبناء التلفاز لا أبناء آبائهم وأمهاتهم. فإذا وضعنا بعين الاعتبار ما يتسم به التلفاز من جماهيرية وشمولية، أدركنا أن تأثيره تأثير وبائي عام شامل. لقد ساهم التلفاز في تدني الذوق العام للصغار والكبار على السواء، وساهم في نشر الزلل الأخلاقي بإثارة الغرائز البهيمية مبكرة، وساهم في انحراف كثير من النشء بسبب المناظر الإجرامية والانحلالية. وقد توصلت إحدى الدراسات التحليلية كما أشرنا التي أجريت على مجموعة ذكور منحرفين أن أحد الأفلام التي عرضها التلفاز قد أثارت فيهم الرغبة في حمل السلاح، وعلمتهم كيفية ارتكاب السرقات وتضليل الشرطة، وشجعتهم على المخاطرة بارتكاب الجرائم. هذا بعض ما تفعله الأفلام المنكرة من التأثير في نفوس الناس وتحسين الشر لهم. وبتبين أن طريق الضلال طريق سهل وطريق ممتع وطريق يوصل بسرعة إلى الثراء وتحقيق المآرب. روى الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه في الناس، فأقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتنة. يجيء أحدهم، يعني يجيء الشياطين ترفع تقارير لإبليس، يجيء أحدهم فيقول: ما زلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذا، فيقول إبليس: لا والله ما صنعت شيئا. ويجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله، حتى طلق امرأته، ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله. قال: فيقربه ويدنيه ويقول: نعم أنت. وصح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أفسد امرأة على زوجها فليس منا. وصح عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكته فليس منها. لو يفسد بين المرأة وبين زوجها. أما تطبيق هذا الكلام على التلفاز وتوأمه الفيديو في تنغيط الحياة الزوجية فله وسائل متعددة. طبعا أول هذه الوسائل أنه قد يدفع الزوجتا دفعا إلى أن تقارن بين بيتها المتواضع وبين تلك القصور الفارهة والبيوت الواسعة والفرش الوثيرة والثريات النفيسة والملابس الفخمة، وما أدرك ما الملابس عند هؤلاء النسوة، ثم توازن بين مستواها المعيشي المحدود وبين ما تراه على شاشة التلفاز من خدم وحشم وما لذ وطاب من ألوان الطعام والشراب، فتتأفف من حالها وتزدري نعمة الله عليها، ثم تجحد فضل زوجها عليها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. وقال صلى الله عليه وسلم للنساء يوما: إياكن وكفر المنعمين. فقالت أسماء بنت زيد رضي الله عنها: يا رسول الله، وما كفر المنعمين؟ فقال: لعل إحداكن تطول أيمتها من أبويها، يعني تبقى بدون زوج مدة طويلة عند أبويها. لعل إحداكن تطول أيمتها من أبويها ثم يرزقها الله زوجا ويرزقها منه ولدا، فتغضب الغضبة فتكفر فتقول: ما رأيت منك خيرا قط. وهذا هو كفران العشير الذي توعدنا عليه بالنار، فقد يدفعها ما تراه إلى أن تطالبه بما هو فوق طاقته فترهقه من أمره عسرا. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أول ما هلك بنو إسرائيل أن امرأة الفقير كانت تكلفه من الثياب أو الصيغ ما تكلف امرأة الغني. وتنسى المسكينة اللي بتتعرض لهذا الإغراء التلفزيوني، هي بيحصل نوع من التوحد والتقمص أو الاندماج مع الشيء الذي تراه، بحيث أنها بتبدأ في الحقيقة، ويعني لا تتفطن إلا أن هذا عبارة عن خيال لا ظل له من الحقيقة، فما هو إلا تمثيل. وما هذه الفخامة والأبهة إلا صالات يستأجرها المنتجون لتصوير الأفلام والمسلسلات فيها، وليست بيوتا حقيقية. يعني دي عبارة عن استوديوهات بيمثلوا فيها، بيستعيروا الأثاث من محلات الأثاث أو الملابس كذا. من وسائله أيضا في إفساد ما بين الرجل وامرأته. يعني هذا الرجل لو أن النساء كلهن محجبات مستورات لا يرى لا في تلفزيون ولا في الشارع ولا في العمل هؤلاء النسوة المتفرغات للتبرج بهذه الصورة الشنيعة، لا شك أنه سيقنع بزوجته ويرضى بما كتب الله له. فإذا كان يتطلع باستمرار إلى من هو أجمل ومن هو متفرغ للتمثيل، ما عندهم يعني عيال ولا مشاغل ولا شيء من هذا، شغلتهم أنهم يتزينن لفتنة الناس، يقول المطرب الفاتنة معبودة الجماهير إلى آخر هذه الأسماء. المقصود هو الفتنة، وهذا يصرحون به أن تكون فتنة للناس، فهذا بلا شك يزهده في امرأته ويجعله لا يغض البصر عما حرم الله إن لم يكن عنده خوف وورع من الله سبحانه وتعالى. فمن وسائل الإفساد بين الرجل وامرأته إبراز الزوجة التلفزيونية في صورة غاية في الرقة واللطف في معاملة زوجها التلفزيوني، وكذلك إبراز هذا الزوج التلفزيوني في صورة العاشق المولّه بزوجته التلفزيونية المتزلف لديها بكل ما يرضيها، فتنبعث مشاعر التألم والحسرة في قلب الزوج المشاهد وهو يرى زوجته منهمكة في خدمة البيت والأولاد، وتثور مشاعر الحرمان في قلب الزوجة المشاهدة وهي ترى زوجها المكافح منهمكا في السعي وراء الرزق الحلال مطحونا في أتون مسؤوليته نحو بيته وأولاده، وقد شغل حتى عن نفسه، وينسى الاثنان أن الأمر لا يعدو أن يكون تمثيلا خياليا، وأن هؤلاء الممثلين وهؤلاء الممثلات متفرغون لمهنة التمثيل ومحترفون لهذا النوع من التزوير، وأنهم في الحقيقة وفي الأعم الأغلب لا يعرفون حياة الأسرة ولا قيمها، وإنما يدخلون فقط تمثيلها. ولا يخفى على أحد أن هذا الذي يسمى بالوسط الفني يعتبر أكثر طبقات المجتمع شقاء وتفككا وتعرضا للأمراض النفسية والجسمية، فضحكات أهله صناعة وبسماتهم أوامر من المخرجين وأزياؤهم ملك لشركات الإنتاج. من وسائله أيضا في إفساد ما بين المرء وزوجه أن برامج التلفاز والفيديو يقوم بأدائها رجال ونساء، وهم بفضل ما يسمى بالمكياج يبدون في أشد مظاهر الفتنة، ولا بد للمشاهد الرجل أن يتأثر بدرجة ما بالمذيعة أو الممثلة أو المطربة، ولا بد للمرأة التي تشاهد الفيديو والتلفزيون من التأثر بدرجة ما بنفس الطريقة. ومن أراد أن ينفي هذا الأمر فإنما هو مكابر مغالط أو أنه غير سوي جسديا أو نفسيا أو عقليا، ومثل هؤلاء لا يعول عليهم ولا يعتد بآرائهم. يقول بعض الفضلاء في صيف إحدى السنوات عندما كنت أقيم في إحدى المدن وقد كان يزورنا أحد الأصدقاء لمشاهدة التلفزيون وهو متزوج وله أولاد، وفي إحدى المرات كان يرنو إلى المذيعة التي كانت تختم البرامج. هي كلمة يرنو أدق الألفاظ في التعبير عن الانجذاب للتلفزيون، يرنو، لذلك بعض الناس سموه المرناء بدل التلفاز. فالمهم هذا الرجل في احدى المرات اخذ يرنو الى المذيعة التي كانت تختتم البرامج فحدق فيها طويلا واتجه الينا قائلا بالله عليكم اهذه امرأة وام فلان، يعني زوجات امرأة، يعني هذا اثر طبيعي اعتقد يعني لا افتراء فيه، هذا واقع. وقد حكى الشيخ محمد الزمزمي في كتابه المرأة العصرية أن امرأة لما خرجت من السينما قالت لمن معها من النساء كيف يمكنني أن أرجع إلى ذلك الوجه الكئيب، تقصد زوجها، بعد رؤية هذه الوجوه التي نراها في الشاشة ثم إلى غير ذلك من الكلام التي ذكرته. فعلى أي الأحوال نستطيع على هذا الأساس أن نجزم بأن العلاقة بين المشاهدين وبين الفيديو والتلفاز هي علاقة آثمة في كثير من صورها، ما ينفي هذا إلا مكابر أو مغالط، هي علاقة آثمة، هي علاقة معصية وعلاقة ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم بزنا العين. وإن كل مشاهد شجاع يستطيع أن يكون صريحا مع نفسه ويعترف بهذه الحقيقة وأنه يعلم أقل شيء أنه سيقع في خائنة الأعين بالنظر إلى ما حرم الله النظر إليه، وما تخفي صدورهم أكبر. فأين هؤلاء من قوله تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم إلى قوله عز وجل وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن إلى آخر الآية. أين هم من مجتمع الصحابة الأبرار الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ مجتمع الطهارة والنقاء والعفة، مجتمع لم يكن للرجال سبيل إلى الاطلاع على النساء إلا بنظرة الفجأة أو الاتصاف أو الاغتسال. عن جرير رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري، فأين نظرة الفجأة من نظرة العمد؟ وأين رؤية الوجه من رؤية ما عداه مما حرم الله كشفه؟ وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. يعني ما معنى هذا؟ يعني نهي عن المرأة تجلس مع المرأة، فطبعا المرأة تجلس مع أختها بثياب المهنة التي تجلس بها في البيت، فالرسول عليه السلام ينهى أن المرأة تأتمن أختها على نفسها ثم تخرج هي إلى زوجها وإلى أخيها وتصف هذه المرأة شعرها كذا، وجهها كذا، شكلها كذا، واضح؟ لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها، من شدة الوصف كأنه ينظر إليها. هذا في إيه؟ في الوصف، والمرأة غائبة، فكيف بمن يرى ويتمنى؟ أليس إطلاق هذا البصر هو زنا العين الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والعين تزني وزناها النظر؟ ومن وسائله أيضا في إفساد ما بين المرء وزوجه إثارة الغيرة التي يلفح لهيبها السعادة الزوجية حين تنتاب الزوجين أو أحدهما. فكم من زوج تعلق بالنظر إلى صورة مذيعة أو ممثلة فاشتعلت نار الغيرة في صدر زوجته فنبهته إلى ذلك فلم يتراجع عن الحملقة الشاردة بل تمادى، فزين لها الشيطان وسيلة تنتقم بها منه فاتهجت الأخرى أيضا إظهار تعلق الممثل وصارت تتعمد إظهار الشغف على مرأة من زوجها، فانقلب البيت إلى عاصفة هوجاء في خضم بحر لا قرار له، وربما انتهى بالطلاق وهدم الأسرة والتفريق بين المرء وزوجه. ومن أخطر وسائل الجهازين إشاعة الأفكار الهدامة والمعادية للإسلام من خلال التمثيليات والأفلام التي يكتبها من لا خلاق لهم، فيصوغون روايتهم صياغة خبيثة ترمي إلى دفع المرأة إلى كراهية الأسرة والتأفف من الحمل والولادة والهرب من مسؤولية تربية الأطفال جريا وراء الأهواء والسهرات والتخفف من مسؤوليات الزوجية، بل تسويغ الخيانة وتبرير الفاحشة ونفس سموم ما يسمى بالحرية الشخصية بالمعنى الإباحي وتوجيه المرأة نحو التمرد على أبيها وزوجها، ويركزون على المرأة الناشز أنها امرأة مهيضة في الجناح وأن القضاء الشرعي ظلمها. طبعا هو قبل ما بيكتب القصة هو عنده هدف، هدف الطعن في الإسلام أو الطعن في حكم شرعي معين مثل الطلاق مثلا، واضح؟ فهو يصوغ كل الاحداث، والناس بتنسى ان ده تمثيل ونداء واحد خبيث هو اللي الف ووضع هذه الحوار وهذا السيناريو وكذا ولاجل ان يصل الى هذا الهدف النهائي، لكن بطريقه غير مباشره تؤثر في الناس. فعلا في ناس من كثر الخشوع تصل البكاء، بيكون من شده الايه التاثر بما يرونه. ما يستطيع احد ان ينكر التفاعل، بدليل انهم في بلاد اوروبية مثلا بيأتوا في وقت معين ويقولوا من الان فصاعدا البرامج محظورة على الاطفال في سن كذا. لماذا؟ لان في تأثير بيحصل، فهم لا يطلبون هذا التأثير الان في الاطفال. مثلا مثال اخر كالرعب مثلا والاشياء المخيفة مثلا، يقول لك ان من ضمن الدعايات اللي بيعملوها لبعض الافلام يقول لك ممنوع دخول مرضى القلب والناس اللي عندها ضغط عالي وكذا في هذه الافلام. ليه؟ لان طبعا من كثر الاندماج مع مارة بينفعوا لكل يشكل خطر على صحته، واضح؟ فهم اصلا لا ينكرون وجود هذا التفاعل. فواحد يبكي لان الممثلة او الكذا يعني مظلوم او كذا، اي مشاهد من هذه المشاهد التي يريدونها يعرفون انها تحدث تأثيرا والناس بتندمج وتصدق. هو بيشوف الملتحي في صورة المجرم، ملتحي اما وراء خضبان واما ملتحي اللي بيعمل شركات توظيف اموال وبيغش الناس او اللي بيخرج من المسجد الى اماكن الفساد. طبعا هؤلاء ضحايا غير معذورين لان عندهم عقولا وهم معرضون عن كتاب الله وعن سنة الرسول عليه السلام حتى يتحروا الحقيقة، لكن الناس بتصدق هذا الكلام. فإذا رأك ملتحي الانطباع اللي عنده كله اللي هو مختبر في قلبه من خلال التلفزيون والفيديو والصحافة والحملات ان انت لابد يكون واحد من هؤلاء، لانه ما رأاهم الا في هذه الصورة، ما رأاهم حافظين للقرآن، ما رأاهم مصلين صائمين في قضاء حاجات الناس وغير ذلك من الاشياء الطيبة. لكن يركز على الوجه القبيح فقط لاجل التنفير والصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. اي نعم. افساد المرأة عن طريق نفس هذه السموم، ابراز البنت المتمردة على ابيها انها متحررة وان ابوها هذا في اقصى صورة وفي ابشع صورة، مع ان ما فيش تلازم بين هذا الفساد وان يكون اب بهذه الصورة، ابراز المرأة الناشز على زوجها بانها امرأة مقهورة ومظلومة ومهيضة الجناح، خاصة طبعا في الاحكام المتعلقة بالزواج والطلاق وتعدد الزوجات وغير ذلك من هذه الصور. هل يمكن ان تتخيل فيلم مثلا او تمثيلية عن رجل قد تعدد زوجاته يعدل بين الزوجات وحصن مثلا اربعة من نساء المسلمين العوانت او الذين مات زوجها او ارامل او غير ذلك من الاسباب، واضح؟ وانه عدل بينهن وانه يحسن تربية اولاد وان العلاقة بين الاولاد كويس، هل تتوقع انه ممكن في برنامج هذه البرامج يظهرون هذه الصورة؟ مع ان هذا واقع وهذا يحصل من كثير من الناس فعلا يحترمون حدود الله سبحانه وتعالى، لكن لا تجد الا التنفير والا السخرية والاستهزاء وغير ذلك. اي نعم. ايضا تسريب مفهوم طبيعي يكون في صداقة بين الرجل والمرأة الاجنبية عنه، عايزين يظهروا المرأة المتحررة دي بانها يعني بطلة وانها قدوة وهم عليها وكذا، انها تمردت على اهلها وسافرت وحدها للخارج وعدت رسائل وبحوث وكل هذا في الاوراق سبيل اظهار ان هؤلاء الناس عمي وناس رجعيون. اذا هذا هدف يكون محدد مسبقا قبل ان تكتب الرواية، ثم يسخر الاحداث ويتحكم في اظهار كلا الطرفين بطريقة تظلم الحقيقة وتزيف الباطل. اعتقد اننا اطلنا عليكم جدا هذه الليلة ونكتفي الليلة بهذا القدر.